راديو بلدنا في أخبار. ياللي بكى ياللي بحب قمت الساعة 8:30 ياللي بكى ياللي بحب قمت الساعة يا راسك هو الصوت ولا في جل لغير العادي ارفع راسك هو الصوت ولا في جل لغير العادي واجلب ارضك عارف دايما الأحرار